بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن قصة غزوة حنين. وهذه الغزوة فيها مواقف متعددة كثيرة، وذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكر فيها من فعل الصحابة رضي الله عنهم وحالهم وصفا واحدا، مع أن القصة فيها مواقف عدة، لكن ذكر الله عز وجل مرضا خطيرا عالج منه الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يتكرر مرة ثانية، بقوله سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. مرض الإعجاب بالنفس والإعجاب بالكثرة ونسبة الفضل إلى النفس في العمل من أجل الإسلام، وهذا مرض عضال خطير. الشيطان متربص بالإنسان لا يتركه حتى وإن سار على طريق الالتزام وعلى طريق العمل من أجل الدين، فإنه متربص له بكل طرقه. بعد فتح مكة خرج المسلمون في 12 ألف إلى هوازن، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فذكر الله عز وجل هذه الكلمة من كلماتهم، قال: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذا أعجبت بنفسك وكلت إليها فلم تغن عنك شيئا، فالتوفيق بيد الله والنصر من عند الله، والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله نتائجها ليست بيد الناس، لا بيد الداعي ولا بيد المجاهد ولا بيد المعلم، إنما ذلك فضل الله عز وجل وتوفيقه. فإذا أصيب الإنسان بمرض الإعجاب، وهو مرض إبليس أصلا والعياذ بالله، لكن إبليس وصل به إلى الكفر ووصل به إلى الكبر الذي رد به أمر الله سبحانه وتعالى، لكن بداياته خطيرة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من العجب، فقال: بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه تعجبه نفسه يختال في مشيته، إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وذكر الله سبحانه وتعالى ذم من قال: هذا لي، وذم من قال: إنما أوتيته على علم عندي، وذم من قال: منك مالا وأعز نفرا. وكل هذا وارد أن يكون إلى انتهاء. فسبحان الله، فتح مكة الذي دخل الناس به في دين الله أفواجا، أوشك المشركون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وأوشك الصحابة أن يعني يؤسروا ويقتلوا ويضيع كل الأمر الذي وقع، ولكن رحمة الله عز وجل بعباده أن أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ردهم واستجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، عذبهم بقتل من قتل منهم وأسر نسائهم وأولادهم وهي غنيمة أموالهم، ويعني حصل ما حصل عكس ما قصدوا من جمع هذه الأموال والنساء والأطفال من تحفيزهم على القتال فهزموا، وذلك جزاء الكافرين. ثم كان فضل الله عليهم بعد ذلك أن تابوا. مالك ابن عوف النصري الذي كان قائد جيش المشركين الذي جمع كل هذا الجمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين تاب إلى الله عز وجل وأسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد القادسية وشهد فتح دمشق، وصار من المجاهدين في سبيل الله. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فلا نستبعد هداية أحد بعد أن كان عدوا للإسلام حريصا على يعني حربه، إذا به يصبح جنديا من جنود الحق ناصرا للدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: فصل في غزوة حنين، وتسمى غزوة أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، سميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى أيضا غزوة هوازن لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف النصري، واجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، ثقيف مع محلها الطائف أصلا، واجتمعت إليه مضر وجشم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بني هلال وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عيلان، قبيلة يعني اسمها قيس عيلان، إلا هؤلاء لو البطن من بني هلال، ولم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب، قبيلتين أيضا من قبائل هوازن. وفي جشم قبيلة اسمها جشم فيها دريد ابن الصمة، ابن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا لكن كان قد عمي. وفي ثقيف سيدان لهم، وفي الأحلاف قارب بن الأسود، وفي بني مالك سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وجماع أمر الناس إلى مالك ابن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم دريد ابن الصمة، فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. الحزن المرتفع من الأرض، والضرس الذي فيه حجارة محددة، والدهس ما سهل ولان من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي ويعار الشاه. يعار الشاء صوت المأمأة ويعار الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك. ودعي له، قال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. يعني مش هيلاقي حاجة يرجع لها، فهيقاتل للنهاية. قال: راعي ضأن والله. يجهله يعني، بيقول له: ده انت مش فاهم، ده انت مش راعي جيش، ده انت راعي ضأن يعني. فقال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ اللي خلاص حصل له الرعب في المعركة يهرب، ما يدورش على حاجة، لا يفكر في شيء، ولا أهل ولا مال، نفسي نفسي. وهل يرد رجل خبير بالحرب الرعب اللي بيحصل ساعة الحرب يجعل من ليس دين، من ليس عنده دين يفر من كل شيء؟ وده الذي وقع سبحان الله، لكن قد جمعها الله للمسلمين. قال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. من اللي هيقاتل معاك؟ النساء والأطفال، اللي معاك هو اللي معاه سيف ورمح وشجاع. وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب الحد والجد. النشاط والسرعة قبيلتين مشهورتين بالإيه؟ بالقوة والنشاط. لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب. فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذانك الجذعان. الجذع اللي هو لسه صغير، الجذع من الضأن اللي هو ايه، لسه ما وصلش، يبقى ثني اللي هو ينزل الثنايا. ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة، بيضة هوازن، إلى نحور الخيل شيئا. البيضة اللي هم النساء والأموال والأطفال، قدمتها قدام المعركة أو في يعني في أرض المعركة. ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم، ثم ألقى الصبات على متون الخيل. الصبات اللي هم مين؟ المسلمين، الصباء الذين سبقوا. يقول له: ارفع النساء والأطفال والأموال إلى متمنع بلادهم، إلى الأرض اللي هي يعني محروسة ممتنعة في وسط بلادهم، وعليا قومهم في الجبال بتاعتهم. ثم ألقى الصبات لهم، المسلمين جمع صابئ، يسمونهم بهذا الاسم لأنهم تركوا دين الجاهلية. ثم ألقى الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك يعني انتصرت لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. يعني أهلك ومالك موجودين، الحقهم. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. أموت نفسي. وهم طبعا بإيه؟ بيعظموه جدا، بقول له هيسمع الكلام ويستمر. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي، فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفوتني. يعني أنا موجود بس مش موجود. هذا يوم لم أشهده لأني محدش سمع كلامي. هو التاني كان متصور أن في نصر هيحصل، وان دريد ما يتقالش بقى دي نصيحة ايه دريد وده. فهو عايز النية كانت ذكر الناس، هو الناس هيقولوا على مالك بن عوف النصري. سبحان الله. فقال دريد: هذا يوم لم اشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جذع اخب فيها واضع، لا يا ليتني فيها جذع اخب فيها واضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. الجذع النشاب والوطفاء طويلة الشعر اللي هي الدابة الفرس يعني. أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع، أي وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم، إذا رأيتم المسلمين، فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد. جفون السيوف عشان محدش يلاقي حتة حتى يخبي فيها سيفه، يبقى مفيش غير ايه استعمال السيف. ثم شدوا شدة رجل واحد، وبعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم. بعت بعض الجواسيس ليأتوا بخبر المسلمين، رجعوا متكركبة رجليهم مرتعشين مرعوبين. وقد تفرقت أوصالهم، قال ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. وشافوا جنود من جند الله عز وجل أرعبهم الله بهم ملائكة، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. ولما سمع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي، وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم. فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن، ذكر له أن عند صفوان ابن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. وده هو صورة الاستعانة الجائزة بالمشركين، إن هو اللي هي في الحقيقة مش إن هو يطلب منه أن يخرج في القتال، ولكن يعيره ليه السلاح، نأخذ سلاح من المشركين لا مانع، نشتري منهم أو نستعيره حتى لا بأس. هو خرج صفوان لكن دون طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاستعانة بأن يخرجوا بأن يطلب منهم الخروج في القتال فضلا أن يكون لهم جيوش يقاتلون تحت إمرتها، فهذا من أبعد أن يعني الاستدلال بهذه القصة على ذلك. يعني معظم من يحتج بجواز الاستعانة بالمشركين يحتج بقصة صفوان بن أمية، وكما تسمعون إنما كان استعانة بالسلاح، وهو خرج كما ذكرنا دون طلب، وليس في ذلك أن يؤتى بجيوش الكفار التي لا يتحكم فيها المسلمون وإنما هم تبع لهم، ثم يقال هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام يجوز، نسأل الله العافية. وهل جر ذلك إلا البلاء على بلاد المسلمين كلها وتسلط الأعداء وسفك دماء المسلمين وانتهاك حرماتهم وأعراضهم وأخذ بلادهم؟ والله كان من أعظم البلاء. قال يا أبا أمية أعلنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ وطبعا كان أم من ضمن من أم من اذهبوا فأنتم الطلقاء حتى قبل إسلام من أسلم منهم، فكان مؤمنا على نفسه وماله. فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. الحديث صحيح، عارية مضمونة، استدل به من يقول أن العارية مضمونة مطلقا، أي واحد يستعير حاجة يبقى ضامن ليها حتى يؤديها. والصحيح أن الحديث يدل على أن العارية ليست مضمونة إلا بالضمان، لأن الرسول قال عارية مضمونة نحن نضمنها لك. الأصل في العارية أنه عقد ارتفاق يستعمله يده عليه يد أمانة، استعمل الشيء المستعار، إذا لم يفرط في حفظه لا يضمنه، إلا أنه لو ضمنه قبل أو عند الاستعارة فهي عارية مضمونة، إذا اشترط على نفسه الضمان فهي عارية مضمونة كما دل عليه هذا الحديث. قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فقال ليس بهذا بأس، فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل، يعني التوصيل بتاعها كذلك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة مع 10,000 من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة. وكانوا 12,000، واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميرا، ثم مضى يريد لقاء هوازن. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط. أجوف واسع وحطوط منحدر، تهامة الجبال اللي بين مكة والطائف وفي الحجاز، وإنما ننحدر فيه انحدارا. في الوادي ده كانوا نازلين جامد فيه مش متمسكين، وفي عماية الصبح، وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه، قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب، قد شدوا علينا شدة رجل واحد. في فجأة الصحابة والجيش نازل وفيش تماسك، هجموا عليهم من جوانب الوادي، هم مستعدين. قد شدوا علينا شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين، لا يلوي أحد منهم على شيء. فر الجنود، فر الصحابة رضي الله عنهم والجنود، لا يلوي أحد منهم على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، ثم قال: إلى أين أيها الناس؟ هلم إلي، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا محمد بن عبد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، كان منهم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، جماعة من أهل عبد المطلب. ولعل هذا السر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بني عبد المطلب حوله قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولأنهم لم يفروا عنه لكرامة يعني شجاعتي يعني كرامة أصلهم يعني وشجاعتهم، فكان ذلك تشجيعا زائدا لهم على الثبات، بالإضافة إلى خلص المهاجرين والأنصار. وفي من ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث الذي كان إلى فتح مكة، قبيل فتح مكة، من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع في قلبه الإسلام إلا قبيل الفتح، فأتى مهاجرا والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى فتح مكة، ولما أسلم أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يلقى من أذاه وشدته عليه، فشكى أبو سفيان ابن الحارث إلى علي رضي الله تعالى عنه ما يجد من إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فعلي رضي الله تعالى عنه الخبير بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى أيضا يعني في موقفه كيفية تأثرهم بالقرآن وتطبيقهم للقرآن يعني على واقعهم، فقال له علي رضي الله عنه: ائته من قبل وجهه وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. فأتاه أبو سفيان ابن الحارث من قبل وجهه وقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان بعد ذلك يدنيه ولا يحجبه ويقول: أرجو الله، أرجو أن يجعله الله عز وجل خلفا لحمزة. ولقد كان موقفه في غزوة حنين دليل على تحقق رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أهل بيته علي رضي الله عنه والعباس وأبو سفيان ابن الحارث وابنه والفضل بن عباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن ابن أم أيمن، وقتل يومئذ، هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه. إذا أدرك أحدا طعنه، إذا أدرك أحدا من المسلمين، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينما هو كذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدانه، أنه حامل الراية، الراية دي المحرك الأساسي لجيوش ذلك الزمن. قال: فأتى علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ضرب العرقوب من وراء فالجمل وقع من وراء، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانعجف عن رحله، ضربه قطع رجله وقع سقط. قال: فاجتلد الناس. قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي فروا على بال ما فاقوا ورجعهم، على بال ما انتبههم وبدأوا يرجعهم، كانت الأسرى قد قيدت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنيدة. قال ابن إسحاق: لما انهزم المسلمون ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة الهزيمة، جفاة أهل مكة اللي هم مسلمة الفتح اللي لسه لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، وبعضهم أصلا كان دخل في الإسلام رياء، وبعضهم دخل من أجل يعني أن يقي نفسه. قال: تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، دول هيطلعوا يجروا كده لغاية ساحل البحر، وإن الأزلام لمعه في كنانته. بس الحقيقة إن السند ده منقطع، اللي فات سنده صحيح لغاية حتى ولد الأسارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنده صحيح، هنا من إسحاق غيبها بدون سند. قال: قال أبو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وإن الأزلام لمعه في كنانته، لسه. وطبعا بلا شك أن أبو سفيان حسن إسلامه بعد ذلك وصار من خيرة الناس، من خيرة الصحابة. قال: وصرخ جبلة بن الحنبل، قال ابن هشام: صوابه كلدة، ألا بطل السحر اليوم، والعياذ بالله. يقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذلك، فقال هو تعريض يعني. فقال له صفوان أخوه لأمه وكان بعد مشركا، هو صفوان بن أمية، لا أخوه صفوان بن الحنبل، أخوه صفوان آخر يعني، وكان بعد مشركا: أسكت فض الله فاك، فوالله هو صفوان، نعم صفوان بن أمية الذي ذكرنا هو المشهور عنه هذه الكلمة، أنا قلت هو أخوه لأمي. فقال له صفوان أخوه لأمي وكان بعد مشركا: أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. الرب السيد يقول أن يسودني رجل من قريش حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن يسودني يصبح سيدي رجل من هوازن العصبية الجاهلية التي عندهم. وذكر ابن سعد عن شيبة بن عثمان الحجبي، الحجبي اللي هو الحجبة حاجب الكعبة اللي مع المفتاح، قال لما كان عام الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، قلت أسير مع قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأثأر منه فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها. وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما تبعته أبدا. وأظهر الإسلام هو مش إيه؟ مش في نفسه ذلك، ليس في نفسه الإسلام، وإنما يريد فرصة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام. شيبة ابن عثمان قال وكنت مرصدا لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة. معد نفسه لكي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وده دليل على يعني رحمة ربنا عز وجل أن هداهم في تلك اللحظات الحاسمة، ولكن دليل على خطورة من لم يتربى التربية الإيمانية. يعني الألفين اللي دخلوا في الجيش دول كانوا من أخطر أسباب الهزيمة، والناس لما تفر كله بيطلع يفر. الناس لو دقيتهم تخيل كده مجموع كبير بيجري، الناس كلها تطلع ايه؟ تطلع تجري. فخطر عظيم. الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف الشدة هم الذين استجابوا وهم الذين راجعوا وثبتوا. لذلك كان النداء يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب الشجرة، يا للأنصار اللي ثبتوا في مواطن قبل ذلك، أهل القرآن، أهل البيعة الصادقة في بيعة الرضوان، هم دول اللي رسولنا داهم لما حصلت الهزيمة وساب الناس التانية. ودول السبعين تمانين واحد الذي حصل بهم الذين أنزل الله بهم النصر. قال فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته، نزل عن البغلة من شجاعته عليه الصلاة والسلام وتجرئته لمن حوله انه نازل يقاتل على رجليه من غير البغلة. قال فأصلت السيف أو فأصلت السيف، رفع السيف، فدنوت أريد ما أريد منه، وهو أصل المفروض أنه في جيش المسلمين، ورفعت سيفي حتى كدت أشعره إياه. الشعار ده اللي هو لازق في الجسم خلاص هيضرب. فرفع لي شواظ من نار كالبرق كاد يمحشني كاد يحرقني. وطبعا هو تحمل هذه القصة وهو مشرك، ورواها وهو قد تاب إلى الله عز وجل وأسلم. قال فوضعت يدي على بصري خوفا منه، خوفا عليه على بصره من شواظ النار الذي كالبرق. وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لما أبي يعمل كده عرف الذي يحدث له، فناداني يا شيب أدن مني، فذنوت منه فمسح صدري ثم قال اللهم ثم قال اللهم أعذه من الشيطان. قال فوالله لهو كان ساعة إذن قال فوالله لهو كان ساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي. وأذهب الله ما كان في نفسي. هذه من معجزات الباهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا حماية الله عز وجل له ودفاعه عنه، والله يعصمك من الناس، ثم التغيير الفجائي في قلب شيبة ابن عثمان، واستجابة الله لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وتحوله إلى الحب الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم لما أعاذه الله من الشيطان. قال: فوالله لهو كان ساعتئذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان في نفسي، ثم قال: أدن فقاتل، فتقدمت أمامه أضرب سيفي. الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف. يقول: لو لقيت أبويا قدامي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بسوء لضربته بالسيف. قال: فجعلت ألزمه في من لزمه حتى تراجع المسلمون، فكروا كرة رجل واحد، وقربت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه، ورجع إلى معسكره فدخل خباءه، فدخلت عليه ما دخل عليه أحد غيري حبا لرؤية وجهه وسرور. حبا لرؤية وجهه وسرورا به، فقال: يا شيب، الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك. ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط، فقلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه العباس ابن عبد المطلب قال: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكمة بغلته البيضاء قد شجرتها بها. الحكمة زي اللجام، فكان العباس آخذ باللجام البغلة وشادد البغلة بها. وكنت امرأ جسيما شديد الصوت، كبير وصوته مرتفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس: إلى أين أيها الناس؟ قال: فلم أرى الناس يلوون على شيء، حدش بيلتفت حتى نداء رسول الله مش سمعين. فقال: يا عباس، أصرخ يا معشر الأنصار. الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعهد الذي عاهدوا عليه من حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يعني أن يدفعوا عنهم ما يدفعوا عن نسائهم وأولادهم والبيعة التي بايعوا، وما بذلوا رضي الله تعالى عنهم طول يعني سنوات الجهاد في نصرة الإسلام. فقال: يا عباس، أصرخ يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة، أصحاب السمر وأهل بيعة الرضوان. فأجابوا: لبيك لبيك. قال: فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك. البعير يحاول يلف، البعير هربان يحاول يلف عشان يرجع، البعير مش راضي، فيأخذ درعه فيقذفه في عنقه، ويأخذ سيفه وقوسه وترسه، ويقتحم عن بعيره، ينزل عن البعير ويخلي سبيله ويؤم الصوت، يسيب البعير ويروح على رجليه يقصد صوت العباس حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا، فكانت الدعوة أول ما كانت. يا للأنصار، ثم خلصت آخرا يا للخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون، فقال الآن حمي الوطيس، يعني اشتدت الحرب. حديث صحيح اسناده صحيح. وزاد غيره الآن حمي الوطيس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها في وجوه الكفار. ثم قال انهزموا ورب محمد. فما هو إلا أن رماهم، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. فما زلت أرى حدهم قوتهم كليلا يعني ضعفت القوة، وأمرهم مدبرا يعني أمرهم راجعا في انحدار المشركين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى الحصيات ودعا انهزموا ورب محمد، في الحقيقة دعاء صيغة أمر وأقسم على الله عز وجل بذلك، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وانهزموا. وفي لفظ له لمسلم حديث رواه مسلم إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل بها وجوههم وقال شاهت الوجوه قبحت، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم قال لقد رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون يوم حنين مثل البجاد الأسود، البجاد يعني كساء كده نازل من السماء، أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي. هو شايفهم بعيد زي النمل، هم في الحقيقة جنود الله. فلم يكن إلا هزيمة القوم، فلم أشك أنها الملائكة. قال ابن إسحاق سبحان الله، يعني الكثرة الكثيرة لم تغني شيئا، حتى أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزات الباهرة كلها، وأتى بجنود من عنده عز وجل وأنزل جنودا لم تروها، والسكينة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومئة من المؤمنين، 100 ربنا عز وجل نصر بهم وبجنوده. قال ابن إسحاق لما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، فر مالك بن عوف وتحصن بحصن الطائف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي بسهم فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن أخيه فقاتلهم، ففتح الله عليه فهزمهم الله وقتل قاتل أبي عامر، قتل أبو موسى من قتل عمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر وأهله، واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، واستغفر لأبي موسى. ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم. وفي بعض الطرق أنه لما علم النبي عليه الصلاة والسلام في أول الغزوة بجمع مالك بن عوف النصري أن أموال الناس ونساءهم وأطفالهم قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وقد كان. قال مضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن تجمع. كانت أكبر غنائم غنمها المسلمون في كل معاركهم، إنه الرجل جمع كل الأموال والبعير والشاء وسبي والنساء وأطفال، فجمع ذلك كله ووجهوه إلى الجعرانة، وكان السبي 6000 رأس والإبل 24 ألفا، والغنم أكثر من 40 ألف شاه و4000 أوقية فضة. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا عليه مسلمين 10 ليلة. ما قسمش الغنائم انتظارا لعلهم أن يأتوا ويسلموا فيرد عليهم أموالهم، وهذا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعلوا فقسمت الأموال والنساء. استكمل غدا إن شاء الله. 10 ليلة، لا ليلة، 10 ليلة، يعني الرسول استناهم حوالي 15 يوم يعني، أو أكثر من 10 أيام، 13 ل 19، ما قسمش الغنائم عشان يسلموا، ما أسلموش، فالرسول قسم ليه الغنائم. ها؟ العارية استلف، يعني إيه عارية مضمونة؟ سلفني الحاجة دي، أنا كده استلفت الألم ده وعملت بيه كده، يبقى ده إيه؟ عارية، رجعت العارية دي. مضمونة يعني لو الألم ده خلال الفترة دي اتكسر يبقى أجيب الواحد إيه؟ بداله. أبو سفيان رضي الله عنه طبعا. لا ازاي ابو سفيان رضي الله عنه ليه؟ طب ما انا قلنا مثلا جبير بن مطعم عدت، يعني حاجات بتعدي، العباس بن عبد المطلب عدت، يعني الكتب السيره مش ما كانوا والسنه مش كلهم بيلتزموا انه لازم كل صحابي ايه يعني يذكروا رضوان عليه. كثير جدا عن ابي هريره